هذه المستمعة شين صاد ميم من مأرب اليمن تسأل وتقول: هل يجوز للمرأة أن تظهر شيئا من شعرها في الصلاة أو من جسدها مثل ذراعيها أو قدميها؟ وإذا ظهر هل تكون آثمة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته الذين بلغوا هذا الدين وحملوه لنا حتى وصل لنا أغضا نقيا وبعد. على المرأة أن تكون في كامل الستر في صلاتها ولو في قعر بيتها، الله أكبر، وأن لا يخرج منها سوى الوجه. عليها أن تستر شعرها وقدميها وذراعيها. وكثير من أهل العلم يرى بطلان صلاتها إذا ظهرت قدماها أو ظهرت كفاها، وإن كان الصحيح عدم البطلان، لكن الذي ينبغي للمرأة أن تتعاهد نفسها بذلك وأن تحفظ جسدها بما في ذلك الشعر والكف الثان والذراعان. أما الوجه فيشرع لها كشفه في صلاتها إلا إذا كان يراها رجال أجانب، وغالبا ما يكون احتمال الرؤية إذا صلت المرأة في برية حولها رعاة أو حراث كما في الأرياف، أو صلت في المساجد التي مصليات النساء لا يحجبها حاجب عن مصلى الرجال كالحرم الشريف المكي وأمثال ذلك. ففي هذا تعتني المرأة بالمحافظة على نفسها وستر مفاتنها، وأعظم من أعظم المفاتن الوجه، والله أعلم. تقول: هل يجوز للهاشميين أن يأخذوا من الأشياء التي يكون عليها وقف لله تعالى مثل المصاحف والكتب؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الذي لا يجوز لبني هاشم الزكاة، لا تحل لبني هاشم، وما يكون من ما سوى ذلك من كتب موقوفة لطلبة العلم أو من مصاحف توزع وقفا على طلبة العلم فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. من الجزائر هذه المستمعة كتبت دمبري عبلة، تقول: كنت من المواظبين على تلاوة القرآن في كل وقت، أما الآن فأصابتني هيبة عظيمة فلا أقدم على القراءة إلا يوم الجمعة وبمشقة، وترجو من فضيلتكم التوجيه جزاكم الله خيرا. توجيهي أن أدعو الله لي ولها وللمستمعين بالهداية، وأن يعيذنا الله جل وعلا من نزغات الشيطان ووساوسه. هذه الهيبة ليست هيبة دين، وإنما هي من خبط الشيطان ووساوسه. نصيحتي لها أن تكثر من الدعاء والاستغفار والذكر لله جل وعلا، وأن تعتني بقراءة القرآن في نومها عندما تأخذ مضجعها من فراشها تقرأ آية الكرسي، فإنه ثبت في الصحيح، في صحيح البخاري وغيره، من حديث أبي هريرة أنه من قرأها حين يأخذ مضجعه من فراشه لا يزال عليه من الله حارس ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. الله أكبر. وهذا كسب عظيم ينبغي أن تطلع له الهمم، فلسان له نصيحتي لها أن تأخذ بذلك وأن تعتني بالأذكار عند دخول المنزل والخروج منه، عند إرادة دخول الحمام، عند الصلاة، عند الأكل والشرب، تسمية بالابتداء وحمدا عند الانتهاء، لأن ذلك من أسباب رضا الرب جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وكرر نصيحتي للسائلة ولمن يكون مثل حالها ألا يستسلم لظن أن هذه هيبة، وإنما هي صد من الشيطان، لأن قراءة القرآن من المطالب العالية والمكاسب الغالية والأرباح الثمينة، لأن من قرأ القرآن له بكل حرف 10 حسنات إلى 100 إلى أضعاف أكثر. يقول نبي الله صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف لام حرف وميم حرف. فكم من الحسنات لمن يقرأ فاتحة الكتاب، وكم لمن يقرأ آية الكرسي وخواتيم السورة البقرة والمعوذتين وسورة الإخلاص، أرباح هائلة وتجارات عريضة. إنما الشيطان بسعيه يصد الناس عن كثير منها، فنسأل الله السلامة. اللهم أمين. أحسن الله إليكم. أم حكيم من اليمن لها جمع من الأسئلة، عرضنا بعضها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: امرأة شكت في أداء قضاء أيام الصيام التي عليها من رمضان قبل الماضي، فماذا يجب عليها؟ وهل يجب عليها إذا كان عليها القضاء أن تطعم عن كل يوم مسكينا؟ إنني أشك في هذا الشك، وأخشى أن يكون ثمرة وساوس، لأن الإنسان العاقل لا ينسى أنه صام عدة أيام أو أنه لم يصمها. ولكن إذا كان الغالب على ظن هذه السائلة أنها لم تصم فلتصم، وإن كان الغالب على ظنها أنها صامت فلتكتف بذلك، لأن استسلام المرء لما يريده الشيطان من واردات من أسباب الردى، فإن الشيطان إذا عجز عن صرف المسلم عن دينه ورد إليه بالإيهام بأنه لم يفعل كذا حتى يشعر بالملل من كثرة ما يلبس عليه. ولا شيء أعظم من أن يستعين المرء بذكر الله، لأن القلب إذا اطمأن قوي، فإذا قوي القلب ضعفت واردة الشيطان، وقد قال الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أحسن الله إليكم. تقول: امرأة اغتسلت من الجنابة لصلاة الفجر، وبعد أن أدت صلاة الظهر من اليوم نفسه تذكرت أنها لم تغسل رجليها بالصابون لأنه كان عليهما دهن لا يخرج إلا بالصابون، فماذا يجب عليها الآن جزاكم الله خيرا؟ صلاتها إن شاء الله صحيحة، وهو لا يشترط لمن الدهن أن يغسل بما يزيل الدهان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن غبا، يدهن رأسه، وما علم أنه كان يأتي بماء سدر ونحوه مما يزيل أثر الدهن، فإذا غمر الماء الموضع غمرا صحيحا، فلو كان على الجلد أثر دهن لا تبقي الماء بعد ذلك لا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائلة ألف لام من مهبط الوحي من مكة المكرمة، تقول: ما هي حدود سترة المصلي إذا لم يضع أمامه شيء، وكيف يدافع المرء أمامه سواء في الحرم أو في غيره مثل المنزل؟ أحسن الله إليكم. المقصود بالسترة المطلوب منها أن تكون قريبة من المصلي بحيث تدنو من موضع سجوده، وإذا لم يكن لديه شيء يضعه أمام موضع سجوده ولم يتمكن أن يخط خطا كمن يصلي على فرش أو بلاط، فليمنع المار بين موقفه وموضع سجوده، وما كان وراء ذلك فلا حرج عليه إن شاء الله. والمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسائر المساجد بالنسبة للسترة سواء، إلا أنه عندما تضيق الأمور ويشتد الزحام ويحصل على الناس ضرر وحرج لو منعوا من المرور بين يدي المصلي ويرتخ بك الناس ففي هذه الحالة الضرورة بقدرها يتسامح في ذلك. وأما من يقول إن الحرم لا يحتاج إلى سترة أو أن مسجد نبي الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج فكل ذلك قول لا دليل عليه والله أعلم. تقول: ينتابني شعور غريب من تصرفات زوجي ويأتيني الشيطان بوساوس كثيرة أحاول أن أدفعها رغم أن زوجي من المصلين الصالحين، ولكني أخشى عليه من الانحراف، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ خشيه إذا كان يقوم على حصولها دليل يجتهد المرء في معالجة الوضع بما يمكن، وأما إذا كانت الخشية لا يستند إلى حصولها على سبب بين فإن هذه من الغيرة المقيتة. فإن كنت تخشين الانحراف وهو الذي يبدو فيما يتعلق بالنساء فاحرصي على أن تكوني بأحسن حال مع زوجك في مظهر وتلبية رغباته المباحة وتسهيل أمر أنسه وراحة باله حتى يكون مشتاقا للمنزل إذا كان خارجه، وحتى يشعر أن راحته إنما تتحقق إذا كان عند أهله. ومما يعين على ذلك تجنب الشكوى والتبرم والانتقاد والتسخط وترك كثير من الطلبات والكف عن إرهاق الزوج بما لا يقدر عليه أو بما يشق، وكف أو إبعاد ما من شأنه أن يسيء إلى نفسه أو صحته أو راحته، وأن تشعريه بحرصك على راحته وإظهار الشفقة عليه، فهذا إن شاء الله يحقق الله به الخير كثير ويدفع الشر كثير والله أعلم. تسأل عن تفسير آية مباركة وإن كانت الأخت قد كتبتها بصورة خاطئة، وتسأل عن تفسير قول الله تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يعملون، والآية في قوله تعالى: ما كانوا يكسبون. هذه الآية إنما هي في الكفار الذين هم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ران على القلوب أي غطاها فطمس بصيرتها ولم تستطع ولم تتحقق معه إلى طريق الهدى، فهؤلاء عن ربهم محجوبون وران على قلوبهم ما ران، فهم لا يرون الله جل وعلا، بينما أهل الإيمان وجوههم ناظرة من النظارة وناظرة من النظر إلى رب العالمين يفوزون بذلك، ويشقى بفقد الرؤية ولذة النعيم من ينكر رؤية رب العالمين. نعوذ بالله من حالهم، ونسأل الله الهداية لنا ولهم. اللهم أمين. هذه رسالة من المستمع عبد الوهاب من الرياض، يقول: هل ألحق صلاة الجماعة إذا كانت الصلاة مقامة، أم أتخلص من حبس البول غير الشديد؟ أيهما أفضل جزاكم الله خيرا؟ الحديث لا صلاة، يعني بمدافعة الأخوتين والمدافعة المقاومة. وأما إذا كنت ترغب بقضاء الحاجة البول ولكن لا تشعر بمدافعة ولا مغالبة، ولا ذهبت للوضوء والاستنجاء لفاتتك الصلاة، ولو صليت لصليت بدون عنا، فأولى بك أن تصلي مع الجماعة وتقضي حاجتك فيما بعد. أما إن كان كنت في حال مدافعة، كنت مشغولا بحبس البول وإمساكه، فإن ذلك يمنع من الخشوع والتدبر والتأمل لهذه العبادة العظيمة، بل عليك أن تذهب لقضاء حاجتك. يقول: نعاني كثيرا من ملابس الأطفال، فهل على الوالد إثم إذا اشترى ملابس عليها صور أو ملابس قصيرة أو فيها كتابة كلمات لا نعرف معناها، وجهونا جزاكم الله خيرا. لا شك أن على مشتري هذه الملابس أن يهتم بشراء ما ينفع ولا إشكال فيه ولا لبس. والصور التي على الملابس صور محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة كما في حديث جبريل في كلامه عن النبي صلى الله عليه وسلم أما عندما قال أما علمت أن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فالبيت الذي فيه صور على الملابس اتخذ مشتري هذه الملابس حائلا يحول بين الملائكة ودخولهم المنزل، وبيت يحال بين الملائكة وبين الدخول فيه يكون مسرحا وممرحا للشياطين، لأن الشياطين لا تجتمع مع الملائكة في مكان معين. ثم من المؤسف أنك عندما تنظر إلى ظهور الفتيان قل أن تجد لابس لباس إلا ومكتوب عليه باللغة الأجنبية. الشركات المصدرة والمستوردة لو قام كل واحد من المستهلكين بما ينبغي لألجأهم إلى ترك هذه البضائع وتقيدوا بالشراء ما يريد المستهلك استعماله. فلو تركت هذه الملابس التي عليها الصور عند أصحاب الدكاكين وما عليها هذه الكتابات الأفرنجية الحروف اللاتينية عندهم لاضطروا بأن يستوردوا ما لا كتابة عليه. وقد بلغني في أن بعض الكتابات منها ما يدعو إلى الخنا، ومنها ما يكون بعرض البضائع، كما قد بلغني أن طفلا عليه لباس ومكتوب عليه باللغة الأجنبية الطفل للبيع، ومشتري هذا اللباس لا يفكر بذلك، لكن ينبغي أن يحذر الإنسان وأن يقاطع المستهلك البضائع التي تحمل هذه الشعارات التي لا تمت إلى الدين واللغة لغة الإسلام بصلة. أحسن الله إليكم. هذا المستمع زاي عين طا من تبوك يقول أنا أبلغ من العمر 23 سنة، وسؤالي حول الصوم حيث أني لم أصم رمضان وأنا عمري 9 سنين حتى صار عمري قرابة 20 سنة، حيث يمر رمضان والذي بعده ولا أصوم منه إلا أيام معدودة، فأصوم من الشهر مثلا 10 أيام أو 20 والباقي من الشهر لا أصومه، والآن بعد أن هداني الله صمت رمضان هذا العام والحمد لله، فهل علي ذنب وهل علي كفارة فيما مضى أفتوني جزاكم الله خيرا؟ أرى لك الإكثار من الأعمال الصالحة وتكرار الندم والتوبة، ولا أرى وجوب قضاء. إن قضيت وأكثرت من الصيام فحسن، إذ المسألة فيها خلاف قوي، هل من أفطر يوما عمدا متعمدا إلى أن خرج من الإمساك إلى الإفطار متعمدا بأكل أو شرب هل يقضيه أو لا؟ محل خلاف بين أهل العلم، والجمهور يرون القضاء. وإذا نظرنا إلى أن الصوم ركن من أركان الإسلام، فإن التعمد هدم هذا الركن من أسباب خروج المرء عن الإسلام. أرى أن تكثر من نوافل الطاعات وكثرة الاستغفار والتوبة إلى الله من ذلك الذنب، وأسأل الله أن يعفو عني وعنك وعن السامعين وعن المستمعين. اللهم أمين. أحسن الله إليكم. هذه أسئلة من المستمع ألف ألف من الخرج يقول أنا من المواظبين على قراءة القرآن وأختمه بحمد الله كل شهر أو كل 40 يوما، والسؤال هو عندما أبتدئ في الختمة مثلا أكون في سورة الأنعام ثم يأتي يوم الجمعة فأحتاج إلى قراءة سورة الكهف تطبيقا للسنة، هل أقرأ سورة الكهف وأسقطها من ختمتي إذا وصلتها بعد قراءة المتبقي بعد سورة الأنعام حتى لو صار ذلك بعد يومين أو ثلاثة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. هو لا يجب عليك أن تقرأها، لكن هل يضيرك أن تكرر قراءتها؟ أليس ذلك خير ونعمة من الله عليك؟ أرى لك وإن قرأتها في الجمعة ثم وصلتها في مساء الجمعة أن تستمر بقراءتها وفيها خير عظيم. يقول هذا السائل: أفرح كثيرا بالثناء وترتاح نفسي إذا أثني علي في عمل قمت به، مع العلم أني لا أعمل العمل من أجل ذلك، ولكن إذا حققت نجاحا وحصل الثناء ارتحت كثيرا وفرحت، هل هذا من الرياء؟ لعل هذا إن شاء الله إن كنت على استقامة من بشارة المؤمن. اللهم إذا كان الإنسان يعمل العمل ولم يفكر بثناء الناس ولكن سره أن الناس شاهدوا له بالخير، فهذا إن شاء الله خير. من المستمع أبو مصعب من الرياض يقول: هل يجوز أن أحدد لشخص السلعة التي أرغب أن أشتريها منه بالتقسيط فيدفع قيمتها نقدا ثم أشتريها منه بالتقسيط بعد أن يقبضها؟ أرجو التوضيح حيث أنه يخفى علي الكثير خاصة في أمور البيع بالتقسيط، جزاكم الله خيرا. إذا أخبرت من تنتظر البيع منه بأنك تريد السلعة هذه صفتها ثم اشتراها هو وبعد شرائه لها تفاوضتما على السعر وتسديد الثمن بالأقساط في أوقاتها فلا حرج في ذلك. أما أن تتفق على البيع والعقد وإبرامه قبل أن يملكها فهذا من بيع المرء ما لا يملك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ما صحة هذا القول بأنه يجوز الأخذ من اللحية مما يزيد عن قبضة الكف؟ هذا قول لا صحة له، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال أعفو اللحى بعدة ألفاظ ليس فيها لفظ واحد يقول فيها ما زاد عن الكف، ولذا درج السلف على إعفائها وعدم التعرض لها. وأن وجد بعض الأفراد من السلف يقبض لحيته وما زاد على قبضته أزاله، لكن نحن إنما أمرنا بالسمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نأخذ ديننا عنه إذ هو المبلغ عن الله رسالاته. يقول: ما حكم تعليق اللوحات التي فيها أسماء الله تبارك وتعالى والآيات القرآنية؟ وإذا كان لا يجوز كيف أتصرف فيها حيث أنه يوجد لدي مجموعة كبيرة من هذه الآيات، مع العلم أنني أرفض أن أضع المناظر الطبيعية في بيتي رغبة في أن يكون جو البيت إيماني، أفيدون مأجورين؟ القرآن لم ينزل ليكتب لوحات تعلق في المنازل أو تسند في أركان من المنزل أو على بعض الطاولات المصاف، وإنما نزل القرآن ليتلى ويتقرب إلى الله بتلاوته والعمل بما فيه من أوامر والانتهاء عما فيه من نواهي والتأدب بما فيه من آداب كريمة وأخلاق عالية رفيعة. فلا يصح وضع القرآن في لوحات تعلق في الميادين والبيوت. وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية سبق لها دراسة ذلك والتأكيد على عدم جوازه. أحسن الله إليكم. هذه المواطنة كما رمزت لاسمها عين سين من الرياض تقول بأنها مواطنة أرملة تحصل من الدولة على مرتب الضمان الاجتماعي ومساعدة سنوية من جمعية البر بالرياض. سؤالها: هل تلزمها زكاة على هذا المبلغ إذا استلمته كل سنة، علما بأنها تتصدق على بعض المستحقين الذين هم في حاجة أكثر منها إبراء للذمة؟ هل عليها زكاة في مرتب الضمان ومساعدة الجمعية؟ جزاكم الله خيرا. ما بقي من ما تقبضه من هذا المال وكان نصابا إلى أن يحول عليه الحول ففيه الزكاة، ولا فرق بين أن تقبضه من زكاة أو من إعانة من الدولة أو من مجرد صدقة إذا ملكته وهي تملكه بالقبض وحال عليه الحول وكان نصابا وجبت فيه الزكاة. فإن كانت تتصدق بهذه الصدقات بنية الزكاة فهي تجزي إذا كانت الصدقات بقدر زكاة هذا المال، والله أعلم. أحسن الله إليكم وشكر لكم.